هدانا للإسلام وعلمنا القرآن خير الكلام وجعله نورا وحياة للقلوب وشفاء لما في الصدور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أنا رجع بعد الله فكاد بعد لو يتوسنا وقت لاي عندهم ماستوا وصو نجر حسن وصو الختام بتأم أساس سابي ويمن دمو مهم كم يبالوت كوداش وست سو بعلبت الدنيا هي وتوست بزوم الكام سراوش تشلم مدفو سراوش تشلم لاي جيني تشلال عندي بزوم نجارو تشني سرال بزوم خيراتوش لايش كدا دمال نجار جن سنتو تشاتشنن مش أدرش أشن تستكاكلو لين ودا آخرة من نشجع جرو ويم دمو بمت بسرانا تشو ملكام سرا سراوش تشاتشن أمرو لين يعني سراوش تشاتشن ملكام وتأت الله جار من ناجني وسنتو تشاتشنن بزون دموچ تنانت اول الصف ينبرو زاري بيت كريستيان دجاف لي هون يچلالو الله يزنلاچو الله يطبقنا بزون دموچ تنانت مدرك لا يداوا يزو سيناغرو ينبرو دموچ زاري كمسكين رقا يهونال بزو هيتوچاچين تنانت حجاب لبسو نبر زاري حجاباچو نو لقو لي هيدو يچلال الى اخر حد يبزوچاچين احوال ويم يبزوچ احوال يميقايربت هونيتا لاي نغنيالن معناتنو إذن እንግዲህ አሳሳቢው ነገር ምንድነው ሰዎች ባሉበት አቋም ጠንክረው ወይም ደግሞ በሚፈልግባቸው ትእዛዝ ላይ ጸንተው መጨረሻቸው አምሮላቸው መሄድ የሁሉም ያኒ ጉጉት ወይም ደግሞ የሁሉም ዱዓ የሁሉም ያኒ ፍላጎት ሊሆን ይገባዋል ፍላጎት ብቻ ሳይሆን የቻሉትን ስራ መስራትም ደግሞ የግድ ይለናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሪሳላውን አስይዞ ነብይ አድርጎ ከመላእክቱም ዘንድ ጋ መጨረሻቸው ያሰጋቸው መጨረሻቸው ያሳስባቸው መጨረሻቸው ያስፈራቸው ነበርና የብዙ ጊዜያቸው ዱዓም ደግሞ መጨረሻቸው እንዲያሰምርላቸው ነበር اللهم احسن ختامي يا لو دعاءه درك نبر رسول صلوات الله عليه وسلم اللهم اجعل خير امري اخره وخير عملي خواتمه وخير يومي يوم القاك فيه يدهي يعني መጨረሻ ያሰምርልኝ መልካም ቀን አንተ ጋር መገናኝበት መልካም መጨረሻ ያምሮበት የሚሄድበት ጊዜ አድርግልኝ ይያሉ የመጨረሻውን እድሜና የመጨረሻውን ጊዜን መልካም አድርግልኝ ይያሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ንይጠይቁ ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዘን እንግዲህ የሥራዎች ውጤት የሚታወቀው የሥራዎች መጨረሻ ማማር የሚለየው በሚሰሩ መልካም ሥራዎችና ወይም ደግሞ ውጤታቸው መጨረሻ ላይ ታይቶ ሲልፍ ነው ለዚህ ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም انما الاعمال بالخواتم ይላሉ የሥራዎች ውጤት የሚታወቀው በመጨረሻቸው ነው ይላሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዛሬ እንዳለው ሁሉም ተሰልፈዋል እዚህ ቦታ ላይ ሁሉም ብዙ ይላል ምናልባት አንዱ ልክ ራሱ የጀነት ካርድ እንደያዘ ወይም ደግሞ የጀነት ብጣቃ እንደተሰጠው ሌላውን ሲያስወጣና ሲያስገባኝ የሚገኝበት ጊዜ ይኖራል ወይም ደግሞ ሌላው እሱ ብቻ ሱኒ ሌላው ቢድዒ ሌላው ደግሞ ልክ እሱ ብቻ እስላም ሌላው ካፍር አድርጎ የሚያስብ ሰው ይኖራል እንግዲህ ግን ይሄ ነገር መጨረሻችን ምን ሆነን እንሄዳለን ማንኛችን ሙስሊም ማንኛችን ካፍር ሆነን እንሄዳለን ማንኛችን ሱኒ ማንኛችን ሙብተዲ ሆነን እንጓዛለን ማንኛችን ተስተካክለን ማንኛችን መንገር ስተን እንወጣለን የሚለው ነገር ግን አህም ወይም አሳሳቢ የሆነ ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው ኢዘን በዚህ ላይ ነው እንግዲህ ሱና ሲባል ወይም ደግሞ እኔ ሰለፊ እኔ ሱንኝ ነኝ የሚለው ቃል በአሁን ሰዓት ላይ ልክ እንደ ታፔላ በየቦታው በትልልቁ ተጽፎ እንደምናያቸው ማስታወቂያዎች እየተለጠፈ ሰዎች ለጥፈውት የሚጓዙት አርማ ሆኗል በአርማ ግን አይደለም يقول الشاعر الاسلام اسلامي قطامي ሲናገር ምን ይላል كل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك لال كلهم ليلى ينينات لالو ليلى غن اندنياچون ما تاقاچون ميلالو كلهم اني لي سلف لال السلف بريء منا سلف غن كنيا بريء هنبت وقت لا يدرسنبت هنيت الله مكنياتهم سلفن يعني ممثل سلفن لممثل موكر ويم دغمو نني بلو ماسب የነሱ ስራና መልካም ተግባር በመከተል የነሱ ባህሪያና ስርዓታቸውን በመያዝ እንጂ እነሱን በማሰብና ስማቸውን ከፍ ያደረጉ የነሱን ተግባር ሳይከተል የሚሄድ ሰው يعني ይህ ሰው ዋጋ አይኖረው ማለት ነው እንግዲህ ወደ እንትኑ ስገባ ሁስን ወሱ አልኺታም መጨረሻችን ማማርና መጨረሻችን መበላሸትን በተመለከተ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለሞት ሲያወሱ ወይም ስለሞት ሲናገሩ ምንድነው የሚያረጉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞት ሲባል ብዙ ጊዜኛ ጋር ጭንቀት ማስፈራራት ሰዎችን ማሸበር ሊመስለን ይችላል ወይም ስለሞት ሲወሳ ሞት የሚነገረው እኛን ለማስጨነቅና እኛን ለማስፈራራት ይመስለናል ነገር ግን ለይሰ ከዛሊክ ጉዳዩ የዛ አይነት አይደለም لازم نو نبياتشن صلوات الله عليه وسلم سلموت هاو سوسيلون أكسروا ذكر الموت حادما لذات لالو موتن ما استوزن عبزوت لذاك وراج هونو نموت كمت ودوت كمت تافكروت قمت كمت ستواتشو بزوتا كمت ستواتشو لبوچاتشون ككفتاتشون لاتشو سوچ هلو تلايتاتشو وين دمو ساتاسبو تقورتاتشون متير بتاقرنونا ما استوزن عبزوت لالو رسول صلى الله عليه وسلم موتن استوزن سيبال بوامت عندك زياد اللم بور عندك زياد اللم بسامنت عندك زياد اللم ألت كألت يوميا كعمراتشن لتفان دايق قبا وين دموك عمراتشن سايوت عند الناس سبون ونبياتشن صلى الله عليه وسلم يميس السبون إذن إيم من دنو نقطوات موت اللبين بلو يميلسو نقروت جولو يتستكاكلو حركة وسكنة وإيان داندو يهيو تنكسكاسي وغلو تقوت بونا تستكاكلو اندي هدي أدرقوا اللمن موت اللبين يميلسو لبون وين أقرون وين ملاسون وين إجون اندفل لقايز رقام نقروت جولو بقدا بيادرقات جوال لنا مالتنو إذن كذي قال تايزن سنهير نونجدي الله سبحانه وتعالى عندال كوت نبياتشن سلموت سياوسو موت اسفر ريادا لمنا حدفو سوچن ماسچنك عدل لمنا موتو مچ ارشاچو ميامر لاتشو سوچنو مجمرا يمجمر رسول صلى الله عليه وسلم مچ ارشاچو تستكاكل لاتشو يميرتون سوچنو رسول صلى الله عليه وسلم سيانسو يميوسوچو مالتنو نعم زاري سنجمر منايو حسن الختام ختاماتشو يامار لاتشو سوچ يسرعتشو متشرشة أمر الله تشو كدنيا لا يوت صوتشنا متشرشة تشو تستكاكل الله تشو كذي هلم يتشجع جرو صوتشنا منعو نري الله سبحانه وتعالى متشرشة تشون كسمر الله تشونا تستكاكلون دي هدوك هذا الرجال تشو صوتشوست يمزم مراو سو أشرف الخلق الله صلوات الله عليه وسلم يزي أمته لك سو الله سبحانه وتعالى كفترة تشو فترة تاتو تشلو يتكبروا تنايت تودرود تلك بوتاية تسد أشو يشفاءة الكبرى بعلى بيتي هنود الله سبحانه وتعالى لقبنة النال زيارة يعني سمعيني كفت الله تشو يعني سدرة المنتحلة يوت أشو يعني قاقرة تشو هنود تلك منك تنيا صلوات الله عليه وسلم بأبي وهو أمي نبي صلى الله عليه وسلم دنيا لي بن ربات تشو حياة دنيا لي بسلفات تشو قزيوج كله من نبر اجتياك أشو من نبر قوقوت أشو إيه رسالة إيه يسلمنا ملكت لسوزر درسو لسوزر تلالفو سوش حياتات شوكش إلا ما برحان وطو وين مدتش على حياتات شقاقر وما يتنبر يعنين كادرقو يعنين رسالة كاستلالفو بحالا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا الله سبحانه وتعالى قدي الله فتح بمتع قزي رداته بدرس قزي قدي سوش بزوحا نوتشيهونو ودسلم الناس قبو المتا يبت وقت مطال إذا علينا يرقو النام على سنو بنبي زمن بزوحا نوتشو دسلم الناس قبتوال زاري قن نقرو تلوت أن عدلم سوش للناس قبا يقبوت لما سوطاتون والشكولو رجعو تقلو يقبون سو سمي يلتفو تابير لا يسطو كمسكر انديوت على مدرق مكناتم إيه سفيدين لنيات أببننا سفيون دينات ببنو الناس لالبك أنبوتو سوش مالك ماسلك أقلبن لكن بزاني اتيازو زمشام نزي نبر حجاج بن يوسف قد قاتل المسلمين بزو مسلموتشين اتشفى يطور مرينة وتاك الله تشوش الصلاة حجاج عندي وطات نزو ينقلات طوال لقال له يفلقنا هل عندك هل حفظت من القرآن الشيء آي لوال كقرآن يحفظ كوم إرافة الله لوال يعني هل خفت لدياعه لوال لما تفاتو فرح عندي الله حلا في النوت وصلوا لتالي لال ملسوة عام هل إنيان نبر لجو آي إني منه كقرآن بنبوس جاس كون قرار له تنش متاك أو بك آله متاك أو نقرار له سيلو أو يلوال استيقرار لن يسيلو إهننا هون يكرره تن آياتي قرار لتال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يخرجون في دين الله أفواجا إلا سيلو نعم زلم وندمي لي ملسينو إهنن آيات كرر إهنن آيات سيكرر دي منك كحلو يخرجون سيهون يدخلون نيا لو قرآن لا الله يورده سيلو أو بنبي جزي يدخلون نبر بانتا جزيقين يخرجون هنا لالو يقبوت بيو طبت يالو جزي لا درسنا لالو بانتا مكنات سواتش يوتروك إسلام بنبي جزيقين سواتش ودى إسلام بساتش وسببنا بصحباوش مكنات يميقبوبت نبر بلون بلك الرالتي هوتات إذن بزون ديوت أي تدرجبت يا لبت بزوك إسلام ديرك إمي هون بتي تدربت نبيه الرسالة كملوا وين مهين الرسالة لسوزر عدرسوا لسوات شاست لالفو أشرف الخلق الله صلوات الله عليه وسلم وده آخرات الشجاجرو بل الرفيق اللي على يالون جدي الله سبحانه وتعالى أسمرت أشوا الله سبحانه وتعالى عندي مرتو الدلون ست أشوا نبيه صلوات الله عليه وسلم الله باريون أسمرت أو بدنيا لي مقوية وين دجمو وده آخرام الشجاجرن باريون الله قال مجنانية مرت قالوا رسول صلى الله عليه وسلم إن قال سنقروا ما نمي وقع النبرم ما نمي تردس والنبرم አንድ ሰው ብቻ ተረድቷል ይሄን ቃል መስጊድ ላይ ነው ኹጥባ የሚያደርጉት መስጊድ ላይ ነው የሚናገሩት ሰሃባዎቹ ሁሉ ዝም ባሉበት ሰዓት ላይ አቡበከር ሲዲቅ ተነስተው فداك ابي فداك امي فداك مالي فداك نفسي يا رسول الله እናቴ ቀደሙልህ ፊዳ ይሁንልህ ላንቱ መስዋዕት ይሁኑ አባቴ መስዋዕት ይሁንልህ ንብረቴ ሀብቴ መስዋዕት ይሁንልህ ነፍሴ መስዋዕት ይሁንልህ ያ ረሱል الله ሲል ሰሃባዎች ገረማቸው من نكا ابو بكر الصديق نبيو يتناغرو ياقوارطاچو حالسا من لمالت فلغو نو يالو سيانغوراغرو نبيو عمر سسطو يا ابو بكر الصديق يترداو نغر اندال سلاوقو نبيو صلى الله عليه وسلم سلا ابو بكر انداج ملاش اندايسد كلهم سو بسلمنا له ولا ولتا ولتاو ملسنلتال ابو بكر سيقرالو ابو بكر نبيوچن قال سيناغرو غبطاچو حال الله ياسمرطو باريا نبيو اندهونو تررتو حال رضي الله عنه لنبيو في دامهون مفلغو لنبيو نفساچو لماسلف فلغو نغرغن الله يشاؤنا الله يفلقوا نبيه يمرطوت دغمو كالله مجنانيتن ودوان كالله مجنانيتن فلقوالنا يمچرشاو وقت درسا انغدي يا نبيه يمچرشا حيوت لاي سنغبان مناغنيو نغر الله نبيو صلوات الله عليه وسلم موت سخرات الله موت غرغر الله سوچن ياسچنقال يموتو سيلو ياسفرال لذي نو نبيو صلوات الله عليه وسلم ان للموت لسكرات موت سكرات الله الى الرسول صلى الله عليه وسلم نبيو سكرات طنتوباچو نبر الله يالاچون نغر كله اصدتواچو ليوسداچو سلافلغه كسنيو قن جمرو رسول صلى الله عليه وسلم بقي ان زيرو كتملسوبت راساچون هيلنيا راسمتات كيازبت لت جمرو سونتاچو يچنانق نبر لا بييطمقاچو هيلنيا تكوسات يياازاچو ታችን አይሻ በውሃ ወይም ደሞ በቃ ውሃ ድርገው ጨርቅ እየነከሩ የነብዩ ፍቶች እንደሳት ሲቃጠሉ እርጥብ ጨርቅ ጭንቅላታቸው ላይ ይደረግላቸው ነበር ነገር ግን ከትኩሱ ኃይል የተነሳ ወይም ከትኩሳቱ ኃይል የተነሳ በቅጥበት ጨርቁን ያደርቀው ነበር እንዴ ይያሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መመሐል አንድ ነገር ጠየቁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እናታችን አይሻን ምን ብለው ጠየቋት ያ አይሻ ሏት እቤታችን ምን ያህል ገንዘብ አለን ብለው ጠየቁ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ቤት የዚህ উম্মা መሪ የዚህ উম্মা አስተዳዳሪ የአላህ ኸይረኛ خلق የሆኑት ከፍጥረታት ሁሉ የተመረጡት እና ታላቁ ሰው እቤታቸው ስንት እንዳለ ሲጠይቁ የእናታችን አይሻ መልስ ምን ነበር والله يا رسول الله እኛ ቤት ውስጥ 7 ዲርሃም እንጂ ሌላ ነገር የለም ይሏቸዋል 7 ብር ብቻ ነው ያለው ይሏቸዋል ነብዩ ቤት ውስጥ ኻዝና የለም ባንክ የተቀመጠ ንብረት የለም ለውርሻ የተዘጋጀ ሀብት የለም ሁሉ ነገር አልቋል ነብዩ በዱንያ ላይ ያሉ ለኸይር አስቀድመውታል የቀረችው ገንዘብ 7 ዲርሃም ብቻ ናት የዚህ ሰዓት ላይ ነብዩ ምን ነበር መልሳቸው ሰለዋቱላሂ ዐለይሂ ወሰለም ያ አኢሻ ፈተሰደቂ ቢሃ ቶሎ ብለሽ ሰደቃው ጨዋላት እናታችን አኢሻን አላህ ሰራውን ይወድድላትና مرحبا ለቻቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ያኒ ይነቃሉ ራሳቸውን ይስታሉ የነቁ ራሳቸውን እየሳቱ ነበርና ራሳቸውን ስተው ትንሽ ቆይተው ነቁ ሲነቁ ነብዩ የጠየቁት የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድነው ያ አኢሻ هل تصدقت بها ገንዘቡን ሰደቃ ሰጠሽው ለሰደቃ አዋልሽው ሲሏት እናታችን አኢሻ መልሷ ምን ነበር لا يا رسول الله انساني شغل مرضك ያንተ በሽታ ሁኔታ ወይም ደግሞ የበሽታው አህዋል አስረሳኝና ሰደቃል ሰጠሁትም ያንተ ሁኔታ የተከታተልኩ ስትላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አለቀሱ ሰለዋት الله عليه وسلم كيف يلقى محمد ربه في بيته 7 دراهم ነበር ያሉት ነብዩ መሐመድ ጌታው ጋር እንዴት ሊገናኝ ነው እቤቱ 7 ብርን አስቀምጧል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈክሩ ነብዩ አስጨነቃቸው አስፈራቸው አሳሰባቸው አላህ ፊት 7 ብር ጄ ብገናኝ አላህ ምን ሊለኝ ነው ለምንድነው ያስቀመጥከው ቢለኝ ለምንድነው ምላው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ ለነገ የሚያውሉት ለነገ የሚያስቀምጡት ለነገ የሚያዘጋጁት ነገር አልነበረም ይህ የሆነ ግን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወደው ፈልገው ተደስተው በሊ الرفيق الاعلى ያሉ ምርጫው ተሰጥቷቸው ዱንያ መቆየትን ተፈልጋለ ወደ አኺራ መሸጋገርን ተብለው በሊ الرفيق الاعلى لا ወደ መልካም ወዳጅን ወደ መልካም ጌታ ጋር መሸጋገርን ፈልጋለሁ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተወፈ ሞቱ የነብዩ ሞት በማህበረሰብ ውስጥ የፈጠረው ትልቅ ገጽታ ወይም ደግሞ ያሳደረው ትልቅ ተጽዕኖ የሚታወቅ ታሪክ ነው እዚህ ላይ የምንወስደው ወይም ደግሞ የምንማረው ነገር ይኖራል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እስልምና ለሴቶች ከሰጠው ክብር እስልምና ለሴቶች ከሰጠው ደረጃ እስልምና ለሴቶች ከሰጠው ትልቅ ቦታ አንጻር ስንመለከት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማዕረካ ላይ ጦርነት ላይ አልሞቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሰው እጅ ተገለው አልሞቱም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሌሎች መሰል ነገሮች ከዱንያ አልተሸጋገሩም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሞቱት እናታችን አኢሻ ታፋ ላይ ተገድፈው ነው ተመልከቱ ተረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በዱንያ ላይ የወደዱት ሰው ኸዲጃን በዱንያ ላይ ያፈቀሯት ሴት አኢሻን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚወዷት የሚያፈቅሯት ሴት ታፋ ላይ ሸሂድ ሆኖ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እዘን የሴት ልጅ ትልቅነት የሴት ልጅ ክብር የሴት ልጅ ትልቅ ቦታ ነብዩን የመጀመሪያ እስልምና ጋር የነበረችው እናታችን ኸዲጃ መጨረሻ ሞቱባት ሴት እናታችን አኢሻ ረዲየላሁ ዐንሁ ጀሚአን እዘን ነብዩ ወደውት መጨረሻቸው አምሮላቸው ወደ አኺራ ተሸጋገሩ بمكتل الله ما قرشاچون يمار الله تشوچن سنملكت سيدنا ابو بكر الصديق የነብዩ ምትክ የነበሩት የነብዩ ወዳጅ የነበሩት የነብዩ አፍቃሪ የነበሩት ለነብዩ ሲሉ ለእስልምና ሲሉ ሀያታቸውን ገንዘባቸውን ንብረታቸውን ሁሉ ነገራቸውን ያሰለፉት ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ነበሩ እንግዲህ ከነብይ ቀጥሎ ያለው ደረጃው አቡበከር ሲዲቅ ደረጃ ነው አላህ ሚነ ነብይን ወስዲቂና ወሹሃዳ ከነብይ ቀጥሎ ያለው የሲዲቅ ደረጃ ነው ሲዲቅ ሚለ የመጀመሪያ ማዕረግ የተሰጠው ለሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ነውና ረዲየላሁ ዐን ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ በዱንያ ላይ ያሉ የሰሯቸው መልካም ስራዎች በዱንያ ላይ ያሉ እስልምና የዋሏቸው ውለታዎች በዱንያ ላይ ያበረከቷቸው አስተዋጽኦችና ማንነታቸውን ከፍሎ ያለፉባቸው ነገሮች አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ባህሪያው ላሰራው መልካም ስራ እንዲህ ምጥል ወይም ደግሞ ሜዳ ላይ የሚተው ጌታ አይደለምና የአቡበከርን መጨረሻ አሰምሮላቸው ነበር ያለፉት ሰይድና አቡበከር ሲዲቅና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀያታቸው ተቀራራቢ ተመሳሳይ ነው ብዙ ነገራቸው ይመሳሰላል ነብዩና አቡበከር ሲዲቅ እድሜያቸው ተመሳሳይ ነው ነብዩ አቡበከርም በእድሜ 2 ዓመት ይበልጡታል ግን ነብዩ በህይወታቸው ጣዖት ተገዝተው ያቁም አቡበከርም ጣዖት አልተገዙም ነብዩ በህይወታቸው በጃሂልያም ኸምር አልጠጡም አቡበከርም ኸምር አልጠጡም እንዲሁም ደግሞ ነብዩ የሞቱት በ63 አመታቸው ነው አቡበከር የሞቱት በ63 አመታቸው ነው ነብዩ የሞቱት በበሽታ ነው አቡበከርም የሞቱት በበሽታ ነው ነብዩ የሞቱት ሰኞ ዕለት ነው አቡበከር ሲዲቅም የሞቱት ሰኞ ዕለት ነው ረዲየላሁ ዐንሁም ጀሚአን አላህ በዱንያ ላይ የነበራቸውን ፍቅር በዱንያ ላይ የነበራቸውን መሐባ በዱንያ ላይ የነበራቸውን መልካም ግንኙነት ከዱንያም ሲወጡ ተመሳሳይ አድርጎ ነው የወሰዳቸው ለዚህ ነው ነብዩ የኡሁድ ጦርነት ላይ ኡሁድ ተራራ ላይ ቆመው ምንድን ነበር ያሉት እስሙት ያ ኡሁድ ኡሁድ ተራራ ድምጽ አሰማ ሲንቀሳቀስ አንተ ኡሁድ ተረጋጋሉት ረሱሉ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هذا جبل من الجنه ይሄ የጀነት ተራራ ነው ይወደናል እንወደዋለን አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩን ተራራም ጉዝ አይልም ያፈቅራቸው ነበር እንኳን ሰው ቀርቶ እዘን ምን ነበር ያሉት ያ የነብዩ እግራቸው ማረፍ የሰሃባዎች እግር ማረፍ ተሰምቶት ድምጽ ያሰማ ወይም ይንቀሳቀስ ነበር አንተ ኡሁድ እርጋ ተረጋጋ አትንቀሳቀስ በላይህ ላይ ያላህ መልእክተኛ ረሱልላህ አሉ በላይህ ላይ ሲዲቅ አለ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በላይህ ላይ ሹሃዳዎች አለ አሉ ረሱል መልእክተኛው አቡበከር ሹሃዳዎች አቡበከር ዑመር ዑስማን ዑመር ዑስማን አሊ በላይህ ላይ አሉ አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለን የአቡበከር ሀያት እንዲህ ነው ብለን የምናነሳው በዚች አጭር ሰዓት ላይ ለእስልምና የዋሉትና የሰሩትን ስራ ገልጸን የምናበቃው አይደለም ነገር ግን አቡበከር ሲዲቅ ከማንም በላይ ደረጃቸው ትልቅ መሆኑን ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአቡበከር ኢማን በአንድ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ የኡመቱ ኡማን በአንድ ሚዛን ላይ ቢቀመጥ የአቡበከር ኢማን ያደፋል ያሉት በቂ ነው የዚህ ኡማ ሁሉ ኢማን አቡበከርን መወዳደር አይችልም አቡበከር አንድ ረዘም ቀጠን ያሉ ነሂፈል ጅስም ጦል አልቃማ ረዘም ቀጠን ያሉ አንድ ግለሰብ ናቸው ነገር ግን ኢማናቸው የነቢይ ኡመት እስከ የውመል ቂያማ ድረስ ያለውን ኡመት ሁሉ ኢማን የሚያደፋ ኢማን ነበራቸው ረዲየላሁ ዐንሁ ነቢዩም ምን ይሉ ነበረ ማ ሰበቀኩ أوبكر بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام ولكن سبقكم بشيء وقر في قلبه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أوبكر إن أنت بصلاة بذات هذا لم بدرجة يبلتاشو أوبكر إن أنت بصوم بذات هذا لم يبلتاشو أوبكر بحديث درجة أنكون بزو حديث يورو صحابة يدلهم نبي يقول حياة سوستا متين ورنجي ما توام سايم ما يتقو حديث وشنا يورو بس من تاريخ لاي سوي حديث وشكا أوبكر يتزقبوت إذن نقر قنب عند نقر بلتاشو لبولاي بارفش عند نقر بلتاشو لالو ياتش عند نقر من دن نبرج حب الحق حقني ودال الى الرسول صلى الله عليه وسلم لحق استسلام اللهم ጀግንነታቸው ቸርነታቸው በእያንዳንዱ ህይወት እንቅስቃሴያቸው ላይ ይገለጽ ነበር ለሐቅ የነበራቸው ፍቅር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢስራ ወልሚዕራጅ ወጥተው ሲመለሱ ወይም ደግሞ አምላካዊ ጉብኝት ጉዟቸውን ባደረጉበት ጊዜ ሲመጡ ሱሐባዎችን ነገሯቸው አሊ والله አልተቀበልንም ይላል ማን ነበር የተቀበለው የመጀመሪያው ሳዲቅ ሰው አቡበከር ነበር ነብዩ አሉ نعم اذا قال صدق ነብዩ ካሉ صدق والእውነትን ተናግሯል ነበር ያሉት ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ በሁሉም ህይወት ክፍል ነብዩ ሆኑ ነበር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም والله አንድን ሰው ወደ እስልምና ان الطرحتم لاسببت اندي للملكه يالي بيون انجي الا ابا بكر الى ابو بكر سيقرن يالو الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر نغرو تقبل الله سبحانه وتعالى اسلام غنزب يفلغان يالا حبتون ياوطال سيدنا ابو بكر الصديق انداك يمياسقرو لنغي يميلو نغير يلم እስልምና በትልቅ አደጋ ሲጋለጥ ነብዩ ከመቱ በኋላ የተለያዩ የእስልምና ጠላቶች ሲነሱ በዚህ ነብይ ነው ብሎ ሲነሳ በዚህ ማኒኡ ዘካዎች ሲመጡ በዚህ ሁሩብ ርዳ ሲፈጠር والله لا ينقص الاسلام انا حيو ነበር ያው በከር መርስ እኔ በህይወት ይያለው እስልምና ጎዶሎ አይደርስበትም ነበር ያሉት ረሱል አቡበከር ሲዲቅ رضی الله አንድ አቡበከር ሲዲቅ የ61 አመት ሽማግሌ በሃያት ይያሉ እስልምና ጎዶሎ አልደረሰበትም ለዚህም ታላቅ ምስክር سيدنا عمر የመዲና አስተዳዳሪ ነበሩ በአቡበከር መሪነት ዘመን መዲና ላይ አመት ካራት ወራ አስተዳደር አድረው عمر ምናሉ يا خليفه رسول الله اريد عفاء من السلطه كسلطان መነሳ ተፈልጋለሁ አሉ عمر ካስተዳዳሪነታቸው ሊነሱ ፈለጉ የዚህ ሰዓት ላይ የአቡበከር መልስ ምን ነበር አሚ መሸቀት القضاء طلبت العفاء يا عمر አላቸው ሰዎች እየተከራከሩ እየተካሰሱ እርስ በርስ ወዳልሁን ነገር ውስጥ እየገባ አስቸግረው ነው ከስልጣን መወገድ ይፈልኩ አሉት لا يا خليفه رسول الله አይደለም አንቱ የነብዩ ምትከሏቸው እነዚህ ሰዎች የአላህን ሐቅ አውቀዋል የነብያቸውን ሐቅ አውቀዋል የወንድሞቻቸውን ሐቅ አውቀዋል አሉ ሲታመም ይጠይቁታል ሲቸገር ይረዱታል ባስፈልገው ወቅት ከጎኑ ይቆሙለታል والله يا خليفه رسول الله አንድ አመት ካራት ወር ያክል መዲና ላይ ሳስተዳድር አንድ ሰው ተከሷል መጣብኝም አሉ سيدنا عمر رضي الله عنه اذا እነዚህ ራሳቸው አሚር ናቸውና አሚር ያስፈልጋቸው ለነዚህ ሰዎች አሚር ሁኚ አላህ ፊት መጠየቅ አልፈልግም ነበር ያሉ سيدنا عمر رضي الله عنه فكروا يا اخوان بعمت ውስጥ የሚካሰስ የሚጣላ ችግር የሚፈጥር ሰው አልነበረም ኤኑ አቡበከር ኺላፋ ዘመን ሁለት አመት ከሶስት ወር አስተዳደሩ በሁለት ውስጥ አመት ከሶስት ወር አስተዳደር ዘመናቸው ግዜ ውስጥ ግን ፍትህ አድል የሙስሊሞች በላይነት ተንጸባርቆበት ያለፈበት ግዜ ነበር ሞት አይቀርምና ሞታቸው ደረሰ ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ሞታቸው ላይ ስንመለከት አቡበከር ታመው ሊሞቱ ሲሉ እንግዲህ አቡበከር በሐያታቸው ህክምና አድርገው አያቁም ራሳቸውን የሚያክሙት በሱረቱል ፋቲሃ ብቻ ነው መጨረሻ በሽታቸው ሲጠነክር ሐኪም እናንጣለን ሲሏቸው ሐኪሙ ነው ያሳመመኝ አሉ ሐኪሙ ምን አለ ሲሏቸው የፈለኩትን እሰራለሁ ብሎኛል አሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው ሐኪሙ ኢዘን ሐኪሙ ማስፈልገው ማሉ እናታችን አይሻ ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ሲደክሙ በሽታው ሲጠነክርባቸው ምን ነበር መልሳቸው ያደረጉት የእናታችን አይሻ መልስ ሽዕር ገጠሙ ወይም ደግሞ ስለሞት የሚናገር አብያተ ሻር የግጥም ቤቶችን መጡ እናታችን አይሻ ነገር ግን ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ምላሻቸውን ሰጡ لا تقول يا عائشه هكذا عائشه አሁን የግጥም ወቅት አይደለም ግጥም አትግጠሚ ግጥም የሚገጠምበት ጊዜ አይደለም ነገር ግን ሞት በገጠመ መጣ ጊዜ አንተ የምትሸሽ የምታመልጥ አይደለህም የሚለውን የቁርአን ምዕራፍ ቅሪ ሁላችንም ወደዛው ነው ተመልከቱ ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ የሞቱ ነው አምር بالمعروف نهي عن المنكر ግን አላቆም رضي الله عنه ስለ خير ማመላከት ስለ መጥፎ መከልከልና ሰዎችን በጥሩ ማዘዝ በመልካም ላይ መገኘታቸውን አላቆም لحظة موتي لحظة وفاتي بزاج بميموت بات كسبة انكوان خير انتنا قرو الله قال لك الربات شيء ميشن انسنا سرطو نبري اللفوت بزيو اللفو وبكر صديق الله سرات شون لله شون بسوستنيا درجة الله عما ما تحشون كسامر الله شو سو شوست ويم هلتنيا مسلم وش خليفة ينبروت سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه سلا عمر سنقر كلاتشو مزوتك اللاتشو بس لمنا يمجم مريو عمير المؤمنين مبالو سيامي تسطول عمرنو أو بكر خليفة رسول الله بمبالي التاوك قالو يمسلموش خليفة يا نبي يمتك بمبالي التاوك قالو عمير المؤمنين مبالو سيامي قن بمجم مريو بس لمنا تاريخ لأي تسطول لأمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر مسلموشن سيسارو مسلموشن سيستدادرو بمر رباتشو عصر ور عصر عمد كسدس توراتو جيوست سوست النقر عكاتو سوست النقر عموالتو سوش المرتوال السن عدل رحمة شجاعة يا عمر ليو بحري بزيه نبر سوست النقر عموالتو مدرن يمروسو عند عمر نبرو السن فتح نبراتشو ازنات نبراتشو جغننت نبراتشو سيدنا عمر رضي الله هلوم بحرياتوش بسيدنا عمر استايتو بسيدنا عمر حياتنا يتكسستو تقلس او يالفوناتشو عمر بحياتاتشو سينورو انغدي نبيو بزو راولاتشوال نبيو بزو تناغرلولاتشوال لك لأبوكر اندزا اندالله هلو لأمر بزو بلاوتان سيدنا عمر عندك زي نبيو صلى الله عليه وسلم منها لاتشو يا رسول الله فقد اللنيني عمر عليه دنوا لاتشو عمر عليه دنوا فقد اللي سيلاتشو نبيو من نبري يالو صلى الله عليه وسلم عمر عمرهم فقدن اللهال نقرقن أدرهن لا تنسانا بصالح دعائك نبرالوت بصالح دعاهم دا ترسانا لوت رسوله صلى الله عليه وسلم نبيجو لأمر صالح دعاة من يتولتال صلوات الله عليه وسلم كذيب لا ينقدي لأمر درجة من ناقر سلا أمر تلك أنت مقلت أسفل لاقيه ونال بيالة منهم إذن عمر يهنن يسلمنا أن تلك حياة عمر يمر ربت زمن شيطان تاس ربتها لبتبلو يتامنال سيدنا عبد الله بن مسعود والله عمر باستداد ربت زمن شيطان من ما ينحيل اللوم بيا أمنا الله ينبر ዑመር ሲሞቱ የተገለጸው ነገር ምን ነበር? ዑመር ሲሞቱ አንድ ሴት ጸጉሯን ገልጣ በከተማ ላይ ትሮጥ ነበር ይባላል። ሸይጣን ተፈታ ያለች ትጮህ ነበር። ለምን ነው ነብዩ اذا سلك عمر فجا فسلك الشيطان غير فج عمر الى له عمر በቀኝ ከመጣ ሸይጣን መንገር ሰብሮ ይሄዳል ነው ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከነብዩ ኡመት ሸይጣን የማይቀርበው ሸይጣን የማይጠጋው ሸይጣን በቦታው የማይደርስለት ሰው ዑመር ብቻ ነበር። إذن يهتلك درجة وهم يهتلك كبرة تسطونه يسرعوا ملكام سرع ينو بلنا نستن من ذلك أونا قرأ يدلم وهم دمو ينو بلنا وستن يمن بك أو عدلم بزيج بتوستن ساعت وستن نقرقن عمر سيموتو أما ما تحجون ديتونو هيدو نديه يعني يسرعوا ملكام سرع دي تاينت موت ستاتشو سيدنا عمر ندام التوقوت نبيون قدي شهر بلو يقلس واتشو عندو سو ساتشو ناتشو بس وجني يتقدلوت سيدنا عمر يتقدلوت سبح صلاة نياسة قدو بالو بساعة لينو يقدلتشو أبو لؤلاء المجوسي يميبال أبو لؤلاء المجوسي لك صلاة حرمو سبح صلاة نندا حرمو يعني سيدنا عمر كفيت لفيت مقارجاو نكفتو خنجر بميبال ولت صلاة بالو مساريا سدست وين ذات اي متوقاتشو يبالال سيدنا عمر لك الله أكبر بلو تحريم اندارقو تكبيرة الإحرام اندارقو مالتنو سيدنا عمر بذا ساعات لاي صلاته اللي يسجدوا فلقوا قن الچالو وقو بطام حيلنيا نبر يقرو فلقوا الچالو يقرو فلقوا الچالو بزي ما حكل بطام متو سلت انا باچو راساچون ستو ودقو صحابهوش غرا غبطوچوال عمر حرموا القران ايقرب عمر تكبيره الاحرام اسمتوا القران دم صقن يلم عند شجر اند تفطر اوقو بزي من اند تبالو سيدنا عمر رضي الله عنه شهيد هونو توفي وين ودقو سي ودقو سيدنا عبد الرحمن بن عوف الله سراچو اندلاچونا عند المجا تشاغرو يا سيدنا عمر بوتا يزو صلاه تسجدوا بعجاجه القران مراف ان انزلناه لنا ان اعطينا انكرتو صلاه تسجدوا صلاته كتسجد بحالا سيدنا عمر ننسواچو راساچو انستوال بيتاچو وسدواچو بيتاچو وسدواچو بيت سي وسدواچو رفاري لاين ينقوت سيدنا عمر صحاي وطا بلون ينقوت يبالان سينقو يمجمرى طياقياچو من نبر سيدنا عمر الله سراچون يوجدلاچونا مجمرى يطيقو طياقي يعني حال صلى الناس نبر سويت صلاه تسجدوا قالوا سيدنا عمر رضي الله عنه فكروا يمياسچنقاچو يامه چنقس نو يمياسسباچو يامه چنقس نو انجي يراساچو گدا ادل يمياسچنقاچو سويت صبحين سجدوال بعمر مكنيات صلاه تستغاغلو اندايون بعمر مكن موت مكنيات صلاه سايسجد قرتو اندايون يمجمرى طياقياچو ينبر سويت سجدوا قالوا او سجدوا لالاچو كذا قتلوا نو عمر يطيقوت من الذي قتلني قالوا ما انه يجدلني قالوا سيدنا عمر قتلك ابو لؤلؤ المجوس قالواچو ابو لؤلؤ المجوس انا يوقعوا سيلواچو الحمد لله الذي قتلني رجل لم يسجد سجده لله سبحانه وتعالى لا الله مسغنا يغباو عند غزي انكون غمبارون لا الله سجود يا لاسنكاسو سلاجدلني قالوا سيدنا عمر لمن منالبات مسلم يهون سيدنا عمر او فريلتو معناتنا يا اخوت الايمان مسلم بساچو دم بيتطيق بساچو مكنات الله فيت نقوم يميفلغوا سوال نبرهم سيدنا عمر الله سلاچو ندلاچو نو عندي هنا سيدنا عمر ودقوا انجي سيدنا عمر تامو بشيتاو يتنكر متى دمو بطام يفساچو جمر رفاد لاي سيدنا عمرن وتت هتطواچو وتت سياتطواچو بزي امبرتاچو اكابي توغوت وك حيلنيا نبرنا وتتنا دم تقلاقلو يفس جمر كسيدنا عمر سونت وست نغرو بطنا سياوقوت حاكم طرو حاكم سيسترو يمطاو حاكم تنش يلبسو لبس رجيم نبر كقرچمچميتو بتاچ وردوال يمسلم لبس انغدي كقرچمچميت بلاي مهون علبت سيدنا عمر ليموتو يالو امر بالمعروف نهي عن المنكر يا رجولا لوت انقى لثوبك واتقى لربك لنفسه لك هذا القلت لقيتها فراتشا ينورها لسيدنا عمر يا اخوان دمنا وتتكلاقلو كسونتها شوية فسسة امر بالمعروف نهي عن المنكر لككم عمر انت ناقروت كذبوا على متى سيدنا عمر يعني ابن عباس متى اللاتشو ابن عباس متى انا سيدنا عمر يالكسا له وهم دمو يالكسو دمتي اسمى له ابشر يا عمر اللاتشو مات رسول الله وهو راد عنك ومات خليفة رسول الله أبو بكر وأمه وراد عنك فأبشر بالجنة الوشو نبي يودوه موتو نبي يوفكروه موتو أبو بكر ودوه موتو يعني أبشر بالجنة الوشو بجنة أبشر سلوشو يا ابن عباس ليلانا قال الفلقم اتشنك على بيتشا دقم اللي نجلو نبر سيدنا عمر أهونم نقرو برتا سيدنا عمر ودموت يتتقون دهنا سيقوت منالو دينا اللباتشو سيدنا عمر سلاساش دينار ده دين ادانا برباتشو لبيت نبرتاتشو يوالوت بيت يغنبوبت بيتاتشو نقوس يمالوبت وين دقمو لبيتوش اتشو يوالوت اللبرم لا والله يا سيدنا عمر بيت ميتاوقنو بادو نبر حياتاتشو نياسر لفو ያለፉት የሚቀይሩት እንኳን ልብስ ሳይኖራቸው ነው። ሰይድና ዑመር ሰይድና ዑመር አብዱላህ ኢብኑ አምር ኢብኑ አልአስ ሲናገር ምን ይላል? አንድ ጊዜ አንድ ቀን ጁሙአ ሶላት ኹጥባ ሰይድና ዑመር ዘግይተው መጡ ይላል። ሶላት ኹጥባ ላይ ዘግይተው መጡና ሚንበር ላይ ወጥተው የመጀመሪያ የተናገሩት ነገር ምን ነበር? ሰይድና ዑመር ሳሚሁን ያሉ፣ ይቅርታ አድርጉልኝ ሰዓት ዘገየሁባችሁ። ወላሂ ያለኝ ልብስ አንድ ልብስ ነው። እሱን ልብስ ለጁሙአ ብያጥቤው ሳይደርቅልኝ ቀርቶ ነው የዘገየሁት አሉ ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። እሱንም ስመለከተው ይላል አምር ኢብኑ አልዓስ 13 ቦታ በቆዳና በጨርቅ የተጣፈ ነበር ይላል። አላህ ስራቸው እንድላቸው ነው። ዑመር ለሀያታቸው ለቤታቸው አይደለም ያደረጉት፣ ፈሪ ነበሩ። ገንዘብ ካገኙ ወዲያውኑ ለኸይር ስራ ያውሉታል፣ ገንዘብ ካገኙ ወዲያው ለኸይር ይሰጡታል። አንድ ጊዜ ዑመር መስጊድ ላይ ቆመው አንድ ሰው መጣላቸው። ምን አላቸው? አራቢ ነው፣ የገጠር ሰው ነው። የገጠር ሰዎች አንድ ነገር ሲገልጹ በግጥም ነው። እና ምን አላቸው? ያ ዑመር አልኸይር ጁዙይተ አልጀና እክሱል በናቲ ወኡመሁና እቅሲሙ ቢላሂ ለተፍዓለን አላቸው። አንተ ኸይረኛው ዑመር ሆይ አላቸው ሰይድና ዑመርን اغسل بناتي وامهن سيت لجوچننا ميستين ميلبسوت اتوالنا البساچو قالوت اقسم بالله لا تفعلن بالله من الله دغمو اندمتارغو ترغطنيا نيلاچوال سيدنا عمر ايهن سيلاچو سيدنا عمر بالا رغس سالاچو بالا رغس سيلوت لعمدينا الى بيتي ود بيتي هدالو حالاچو ود بيتي كهيد كس من يكتلال سيلاچو يوم القيامه يجنن سوچ ود جنت يجحنم سوچ ود جحنم سيبال يوم متاغنيون تاغنيال سيلاچو አለቀሱ ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ቀጥታ ወዴት ነው የሮጡት? ወደ ቤታቸው ሄዱና ቤት ልብስ ካላችሁ ብለው ጠየቁ። ቤት ውስጥ ትርፍ ልብስ የለም፣ ቁም ሳጥን የለም፣ ሻንጣ የለም፣ የተቀመጠ ልብስ የለም። ሁሉም ያለው አንዳንድ ልብስ ነው። ቤቱም ውስጥ ያለው ሰው ሰይድና ዑመር የላቸውም። መጡ፣ ተንደርድረው መጡና ምን አደረጉ? የለበሱትን ድርዕ ከላይ ካብቸውን አወለቁና ምናልባት የጀነት ሰዎች ወደ ጀነት የጀሀነም ሰዎች ወደ ጀሀነም ሲባል አላህ ከጀነቶቹ ቢያረገ ነበር ያሉት ሰይድና ዑመር አላህ ስራቸው እንደለቱና እንኳን አይደለም ሌላውን ሰው ايه قتلاچو ابو الاول المجوسا عمر نافقا يميادرغولت سو نبر بميغرم حنيتا عمر گنزب ميسطوت سو نبر ميردوت سو نبر گن سيدنا عمرن گدلاچو اذن دين አለባچو عمر دين አለብኝ ለሙስሊሞች የዋሉት ዴን ነው፣ ለሙስሊሞች ለችግር ጊዜ ያወጡት ገንዘብ ነው። ማን ነው ይሄን ዴን የሚከፍለው ሲሉ ሰይድና ዑመር ሲጠይቁ የዑመር ቤተሰቦች ተነስተው እኛ እንከፍላለን አሉ። አልሐምዱሊላህ አሉ ሰይድና ዑመር አላህ ስራቸው እንድላቸውና። ቀጥሎ እንግዲህ ሰይድና ዑመር አሁንም ሞት እንደቀረበ ሲያቁ ቀጥሎ የጠየቁት ነገር ምንድን ነበር? እናታችን አይሻ ላይ መልእክት ላኩ። ለምን? ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የተቀበሩት እናታችን አይሻ ቤት ወይም እናታችን አይሻ ፍራሽ ላይ ወይም እናታችን አይሻ መኝታ ላይ ነው። እዛው ሞቱበት። ለምን? ነብይ ከሞተበት ቦታ ስለማይንቀሳቀስ እዛው እንዲቀበሩ ተደርጓል። ቀጥሎ ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ሲሞቱ ከነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጎን ነው አቡበከርም የተቀበሩት። እናታችን አይሻ ምን ብለው ተናግረው ነበር? ወላሂ ይላሉ እናታችን አይሻ ካባቲና ከባሊ ጎን እንድትቀብሩ ብሎ ወስያ ተናግረዋል። ዑመር ይሚያቃሉ ሞት ሲመጣባቸው አይሻ ላኩባቸው። ያ አይሻ ምናልባት ብትፈቅጂ ምናልባት እሺ ብትይ ከጓደኞች አጠገብ ብቀበር ከአቡበከርና ከነብዩ አጠገብ ብቀበር ብትፈቅጂልኝ ብላችሁ ጠይቁልኝ አሉ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ዑመር ሱሐባዎችን ቀብር ቦታ ሲያስፈቅዱ ሲልኩ ግን ምን ነበር ያሉት? አይሻን ሂዳችሁ ስትነግሯት አደራችሁን አሚር አልሙእሚን ብለሽ እንዳትሏት፣ አሚር አልሙእሚን ከተባለች ትእዛዝ ነው ብላ የአሚር ትእዛዝ ለማክበር ብላ እንዳታደርገው ዑመር ነው ብላችሁ በሏት ነበር ያሉት ሰይድና ዑመር። እናታችን አይሻ መልእክት ሲደርሳቸው ወላሂ ያ ዑመር አገኘሁህ ነው ያሉት። ዛሬ አገኘሁህ ላንተ ኸይር መዋል የምፈልገው ነገር ነበር፣ ይዘን ቦታዬን አሳልፌ ላንተ ሰጥቻለሁ አሏቸው ሰይድና ዑመር። ተደሰቱ የኸበር ሲመጣላቸው፣ ለሁለተኛም ጊዜ አረጋገጡ ይባላል። ይዘን መጨረሻ ላይ የተከሰተው ነገር ምንድን ነው? መጨረሻ ላይ የታየው ነገር ዑመር ሞቱ የመጨረሻ ሲቀርባቸው ምን አሉ? እጅአሉ ኸዲ ፊ ተዋብ ነበር የዑመር ቀውል። ያኒ ከተኙበት ፍራሽ ላይ እንዲያነሷቸው ጠየቁ። አንስታችሁ ጉንጬን አፈር ላይ ያስተኙታሉ ረሱል ሰይድና ዑመር። ለአላ ረበ ዑመር አይርሐመ ዑመራ ነበር ያሉት ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ምናልባት የዑመር ጌታ ለዑመር ቢያዝንለት ከፍራሽ አንሱና ጉንጬን አፈር ላይ ያስተኙታሉ ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ዑመር ሰግተዋል፣ ዑመር ፈርተዋል። አላህ አይምረኝም የሚል ጭንቀት በልባቸው ውስጥ አድሯል። ፈክሩ እንግዲህ የነዛ የትልልቅ ሰዎች ቦታ ደረጃ ምን እንደነበር፣ ለመጨረሻቸው ለሁስነል ኺታማቸው ምን ያህል ይጨነቁ እንደነበር የሚያሳየን ነው። إذن بزيو سيدنا عمر ود آخرا تشاقروا ويموتوا بسوستنيا ويمبارتنيا درجة الله حماماتاتشو انكسامر الله تشوسوش أهونم ينبيو متوكي نبروت يمسلموشي مؤامل المؤمنين نبروت سوستنيا وخليفة سيدنا عثمان بن عفان ناتشو سيدنا عمر أسرى متكس الدستور أستدادر وألفو سيدنا عثمان بن عفان أسرى ولدتا متاتو تشنو مسلموشي نمروت عمل المؤمنين هنو سيدنا عثمان بمدر لا كربرو حبتاموچ تلقو سو نبرو سيدنا عثمان يملكوت كذب باهونو ساعات يلمس كمبال درجه يبالال دين حياتاچو بزو دي نبر يالفو سيدنا عثمان بن عفان للنبي صلى الله عليه وسلم قال يتغبالاچو غنزباوچن يعني جيش الاسران جهز سيادرغو ما انه جيش الاسران ميازغاجو سينو غنزباچو سيسطا ما انه بيررون يروح مسلموچ مدينه سيغبو يو حطرت نبر يو حطرت نبر ሁለት ውሃ ቦታ ነበር ያለውና አንዱ ውሃ ቦታ ይሁዲ ነው ይሁዲው በአረ ሮም የምትባል ጉድጓድ አለችውና ለሙስሊሞች ገንዘብ በከፍተኛ ገንዘብ ያስከፈላቸው ነው ውሃም ይገዛላቸው ሰይድና ዑስማን ግማሹን ገዙት ነብዩ ምንድን ነበር የተናገሩት ማን الذي يشتري بئر الروم فيكون له بئر في الجنه بئر الروم እንገስቶ ጀነት ላይ የውሃው ጉድጓድ እንዲኖረው የሚፈልግ ማን ነው አሉ ሰይድና ዑስማን ገዙት በምንድን ነው የገዙት ስንት ሸጥልኛለህ ሲሉት 25000 ዲርሃም አላቸው በ12000 ግማሹን ገዙትና ምን አደረጉ ሰይድና ዑስማን ግማሹን ብቻ ሸጠላቸው አንድ ቀን ሳቻቸው ያጠጣሉ አንድ ቀን ሱ ያጠጣል ኢዘን ሙስሊሞችን ሁሉ ምን አደረጉ ሰይድና ዑስማን በሳቸው ተራቀን በሳቸው ቀን ሰው ሁሉ ቃውን እንዲሞላ የሚያጠጣውን እንዲያጠጣ ያደርጉታል በሱ ተራ የሚገዛለት ወይ ሙሐም የሚገዛው ሲያጣ ለሰይድና ዑስማን ጠቅሎ ሸጠላቸው ይሄን ያደረጉ ሷሃቢ ናቸው ብዙ መልካም ስራዎች አሏቸው በሰይድና ዑስማን ዘመን ፍትህ የሰፈነበት ሙስሊሞች የበለጠ ሀብትና ተረፍ ምቾት የሞላበት ወቅት ነበር ለዚህ ምን ይባል ነበር ሰይድና ዑስማን በሚያስተዳድሩበት ዘመን ገንዘብ ከመሰጠው በተጨማሪ حيا على السمن حيا على العسل يتبالى نغاري ينجر نبر بيغودانو يتزوره مار لي ستنو مار ميفلج يوطا يبالال قبيل يتادلنو قبيل ميفلج يوطا يبال نبر بسيدنا عثمان زمان لك 10 عامت كمولا بوحالا 10 عامت بوحالا سبع يوج ان عبد الله بن سبع اليهودي نعلت الله عليه بفطرت فتنه يدي يسلمنا فتنه مسرت የእስልምና የኺላፍ መሰረት የእስልምና የልዩነት መሰረት የተፈጠረችው ከዑስማን ሞት ጋር ተያይዞ ነው በዑስማን ሞት የተከፈተው በር ነው እስካሁን ድረስ ያልተዘጋ ይላሉ ዑለማው الاسلام ሰይድና ዑስማን ለመገደያ ምክንያት የሆነው ፍትና ሁለት አመት ዘገየ ሁለት አመት ቆየ ሁለት አመት ፍትናው ተነሳ ሰበእዮች ብዙ ፍትና ይዘው መጡ ብዙ ነገር በዑስማን ላይ ኢልቲሃም አደረጉ ዑስማንን በብዙ ነገር ጠረጠሯቸው ወይም በብዙ ነገር አሟቸው አንድ በሰይድና ዑስማን ግዜ ነው ሁለት አዛን ጁማአ ቀን የተጀመረው ነብዩ ያልሰሩትን ሰራሉ ሰይድና ዑስማን ግን ሰው እየተሳነፈ እየተዳከመ ሲመጣ ሰዓቱ ሳይደርስ ልክ እንዳሁኑ 6 ሰዓት ተኩልና 6 ለ7 ሩብ ጉዳይ ሳይሆን አዛን የሚታዘነው ቀደም ብሎ ከሁለት ሰዓት በፊት ገበያ ላይ ሰው ለጁማአ መሆኑን ለማስተዋወስ አዛን ይታዘን ነበር ሁለተኛ ሰይድና ዑስማን ኢብኑ አፋን ነብዩ ኹጥባ የሚያደርጉት ሶስተኛው ደረጃ ሚንበር ላይ ነበር አቡበከር ሲመጡ ለነብዩ እህትራም ብለው ሁለተኛው ደረጃ ላይ ወረዱ ሰይድና ዑመር ሲመጡ ለአቡበከርና ለነብዩ እህትራም ብለው መጨረሻው ደረጃ ላይ ወጡ ሰይድና ዑስማን ያላቸው አማራጭ ምንድነው መሬት ላይ መውረድ ነው ይሄ ማለት የነብዩ ሱና ማጥፋት ነውና ተመልሰው ላይ ወጡ ሲወጡ ምን አሉ ለፍትነው በር ተነሱበት ተመልከቱ ነብዩ አቡበከርና ዑመር ያከበሩትን መድረክ ያኒ ዑስማን ደፈረው ነበር ረዲየላሁ ዐንሁ ሌሎችም በቁርአን ላይ የተነሳው ፍትና ቁርአን እንዲሰበሰብና ቁርአን እንዲቃጠል አድርጓል ሌሎች እትመቶች ሁሉ እንዲቃጠሉ ከዋናው ከናታችን ሐፍሳ እጅ ከነበረው ኮፒ ብቻ አንስተው እንዲጻፍ ያደረጉ ሰይድና ዑስማን ሌሎችን ቁርአን አቃጠሉ ያ ማድረጋቸው ቁርአን አቃጠለ ተባሉ ሳቸው ኡማው እንዳይላይ ቁርአን ላይ በተተነሳው ፍትና ለመጠበቅ ነበር ያደረጉት ሌሎችም ችግሮች ተፈጠሩ ብዙ ናቸው ከ10 በላይ ምክንያቶች አሉ እነዚህ ምክንያቶች ዘም በፍትና መነሻ በር አደረጓቸው ሰባዕዮች በዚህ ሰዓት ላይ ነው እንግዲህ ሰይድና ዑስማን ለመገደል የበቁት ሰይድና ዑስማን ለመግደል ከበቧቸው ቤታቸው ሊገሏቸው ሲከባቸው ሰይድና ዓሊ መጣላቸው يا امير المؤمنين اذا زلنا نغادلاتهم الذين سوتشالو سيدنا عثمان والله بني مكنيات يا مسلم دمي فسمال رضي الله عنه طلحه بن عبيد الله مطوا طيقوا ملساتهم ينبر زبير بن عوام مطى طيقوا ملساتهم ينبر ثلاثه من مسلم تلالاقي طور مريوش ناتشو سيدنا عثمان دين بني مكنيات يا مسلم دمي فسم نبر يالوت نبي صلى الله عليه وسلم عند غزي بيتاچو تقمطوا يلالو ناتاچنا عائشة እቤታቸው ውስጥ የሆነች ጉድጓድ ነገር አለች እዛ ላይ ተቀምጠው ሰው እንዳይገባ ራሃ ሆኖ ዘና ብለው ነበር የተቀመጡት እዘን በር ላይ ዘጠባቂ አቡ ሙሰል አሽዓሪን አቁመውታል ዑመር መጣ አቡበከር መጣና ሲያስፈቅድ ቆይ ልጠይቅልህ ነብዩን አላቸው ያ ረሱላህ አቡበከር መጥቷል ልግባ ይላል ሲላቸው አስገባው የጀነት መሆኑንም አበስረው አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዑመር መጥቷል ይጠይቃል ልግባ ይላል ሲላቸው አስገባው የጀነት መሆኑንም ንገረው አሉ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አቡበከር መጣና በቀኛቸው ተቀመጠ ዑመር መጣና በግራቸው ተቀመጠ ሶስተኛ ዑስማን መጥቷል አስገባው ሲላቸው አስገባው يجنة مهنون من قرأوا إلبلوا إلا البلوى التي تصيبه يحتفى تناقل دم الدرس بات نقرأوا رسول صلى الله عليه وسلم رسول ورسول من دنانوت يا عثمان ودفيت سوچ متعلو كمسي اللي والقوات يفلقالو أني نسك التقنان يدرس اندات والقاتنا يالوت رسول سلطان اللي نتك أمتو سوچالو اندات ستعجون يالوت سيدنا عثمان لزينو سلطان الدواد لم يتكمتوت نبي يقول اتشن كميسين اندات تاورك سرار واتشو يا نبي يقول كأن لم تبك سيرون بر الله يتكمتوت كزاوش التواق واتشو التقاد واتشو المت واتشو من برلاي كالكولا اتشو خطبا عندها درقو يعني سيدنا عثمان وها تكالكولا يمتطوت وها نبي يقول جنة وها قد قواد اللي يتبال كترين نبركون زارين متطع وها الكالكال يالو سيالكسو مستودي نبرو سوهلو نبرا سلكسو سيدنا عثمان لسيدنا عثمان يمتطع وها امهة المؤمنين يا نبي يمستوش نبرو يزور الله تشين بقبوت إذن عندي وانا فتنة وتنكرة وين فتنة وبرتة سيدنا عثمان أخونم لقدلو وشك وانا يك الرغمتة ورنتن داين نسازوال من علي يماراج أن نبراتشوم يدرقوتنا قر من نبر علي حسن النا حسين زبير رجوشون عبد الله أن أروان أن طلاحا رجوشاتشون سيدنا عثمان أن يتبقوا برلا يدرقواتشون سيدنا عثمان النزيه يعني دنبر على سيوش قبتون دا يقلواتشو سيدنا عثمان القرآن بتأم أفكاري نبرو صحابينا تشو القرآن بتأم نودو صحابينا تشو لك كدمي نقر كواتشو حاجس لاي بتأم نقر من نقر تكسته نبيو فكر الله تيقبا سروت قبانا أو بكر بزيتك أمطوال أمر بزيتك أمطوال لا تنبو تاسل التازة يتك أمطوف بطوال لو نسو كان متبكو سيدنا عثمان كثير لا تتك أمطو ولما أرز لامني لأنه مسلاتشو يا عثمان الموتنا يا عثمان الكبر ملكة المساجين لالو عندي عثمان قدر الملايتون ولت أو بكرنا عمر كنبي يقول لي تكبروت عثمان قم بكئين يتكبروت يعني المساجين لالو راسو بوتها كمامة عجين برو إذن سيدنا عثمان تكبب بتعن باس كفي وليتا ورروا اتشو كببوا اتشو يقلوا اتشو متو يسعى تلاي عماراج أن لبرا اتشو عندك أن سنو قلتنا سيدنا عثمان بن عفان نبينا أبو بكر بهلنا أيها الشيء لعل سيدنا عثمان عفان لم يستأجوا سنقوا نبينا بهلنا أيها الشيء يا عثمان صوم اليوم فستفطر معنا على وجه رسول الله زاريت أمنا إن جات فطر الله لعل لعل سيدنا عثمان سيدنا عثمان سنوك أن صوموا قرآن يكرونه ما تعلي مغرب ساعة يدرسه مغروسة أنا يا سيدنا عثمان فت من مست من على مسراتشو يا عمير المؤمنين على وجهه النذي سويت أنت اللي قالوا السنوال يقولوا كبوهن ونات النزي سواج مستموش كهونو أني لنسو عجنبيات شئين ومننا كذيبو تانديروكو أولين قلت شئلو تاباتشو دمقتو اندشيشو ستلواتشو سيدنا عثمان من اندالو تاقلاتشو والله يقالو على اللم منوزك أولشن كرتو عنديت يس أول زلالاش واتا تايتا الله فيت كم متأيك موتن مرت الله رو سيدنا عثمان بن عفان رضي الله كذيا نقول القرآن يتكرر ما تيا ما فطر سعد درس ولا فطر سبالو على فطر ماله لما النبي يناجاتها فطر الله بلا ونيا الله سيدنا عثمان بن عفان بس تشوف كتبتنا أراون صبر وقبو يبلا الجوش أباك يسرنا برو أراون صبر وقبونا مجمع رأي سيدنا عثمان كأن يجاتون يقرطوت محمد بن أبو بكر أبو بكر ليش بتقر بزي بقدي ولا تساتها في نبر عاكم في تنا بكف تنيا درجة يتسرعوا بزو صحابه وتشان كساكسون متوت إما تشون سيزاتشوا والله يا محمد على سيدنا أبو بكر سيدنا عثمان عباتي إن كانت تنت إمين ليزات كرتو يا فرات نبر سرط وداهم وجنقت ولا قوت عيب على محمد أبو بكر ذات ورنت إذا قد جاء ليس يساتف كذا قبتو كأني جاتش أو سكرتو أشوا سيدنا عثمان من على مسلاج القرآن يكررونه اللهم اشهد قطعت يد اليمنى الذي لأول مرة دونت صورة الكحفة صورة القافة قتاي الشهداء مسكرهن كأن الجن قرطت لما جمر قذي صورة القاف نصافتشون الجنال سيدنا عثمان سيدنا عثمان من يقول صورة القاف ستورج نبي أنيتاف علي تنيتو أني نبرك يصاف قاتل الله الله سراتشون للاتشون كذا أبو حلا سيدنا عثمان أنقتتشون قرطتشون دمو قرآن لا يفسسه قرآن آياتهم سورة البقرة لي من ملو آيات لا ينبر يفسسه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم من القرآن مراف لا ينبر يفسسه الله سراتشون للاتشون من إلى الآيات فسيكفيكهم الله أبشر الله بكه لون وملاتش الله سبحانه وتعالى وهو السميع العليم إيه جيتها دمو سمينا تملكاش جيتانو أبشر يا عثمان ميدون ما يتدرقان لو النقر إياه ينهي سمان لون وميلاتش الله سبحانه وتعالى سيدنا عثمان بعد بفته بملكا من نقر مسلمون استدادروا ومرتوا يعني تقدلوا بسيدنا عثمان قليا يتكفتوا في فتنة اسكاهون ساعة لاي مسلموش اللاية ويقينيان سيدنا عثمان بزيحنا تقدلوا በአራተኛ ደረጃ አላህ አማማታቸውን ካሳመረላቸው ሰዎች ውስጥ አሁንም ከኹለፋ الراشدين سيدنا علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب عندما تاقوت نبيو انت بمنزلي هارون لموسى انت لني الله درجه هارون لموسى عنده درجه نو السو نبي بيونم انت نبي باتونم بلواچوال سيدنا علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب مالت كلجنتاچو لسلمنا مانتاچون اسلفو يسطو صحابيناچو نبي صلى الله عليه وسلم حجرا سيوطو من نبر يدرغوت طلاتوچاچو بيتون كبوال ليغلاچو بيتون زورياون يزوتال يزي ساعه لاي من نبر يدرغوت رسول زنبلو طلو كوطو سلمياچو يكتلواچوال اندا يكتلواچو بيانس ساياعيو ابيتو است يتنيا سو منور سلالبت منيتاو لاي ميتنيا سو اسفلهگه لذي تلك فتنه يتمرطوت ما نبرو علي ناچو نبيو منالوت يا علي من في فراشي فتغطى غطاعي علي اني فراش لاي تنيالواچو የኔን ብርድ ልብስ ልበሳሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኔም ዓለምን ወሬን ካወቁ ስለሚከተሉኝ ልክ እንዳለው ሁነተኛ ምን ማለት ነው ይገኙ ይመጣሉ ለሞት ራስን አዘጋጅ ተጠብቅ ነው አሊ ለዚህ ፈተና ሲመረጡ እድሜያቸው ስንት ነበር አላህ ስራቸው እንደላቸውና ያ አመት ወጣት ነበር ይኸዋል እድሜያቸው 20 ነው ፈክሩ አሊ ለሞት ተዘጋጅ ሲባሉ ያ ረሱላህ ሌላ ማራጭ እንጠቀም ያ ረሱላህ ሌላ ዘዴ እንፍጠር አላሉ مرحبا ነበር ያሉ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ والله ላሉ ሰይድና አሊ اسعب الوقت في حياتي بيوتي كلفوت غزياتوچ كله كباد غزيا ያሳለፍኩት ነብዩ ፍራሽ ላይ ተኝቼ ያሳለፍኩት ግዜና ይላሉ ከደቂቃ ደቂቃ ሞትን እየጠበቅኩ ያሳለፍኩባት ግዜ ይላሉ አላህ ስራቸው እንድላቸውና ይሄን ስራ የሰሩ ወጣት ሰሃቢ ናቸው انا الذي سمتني ام الحيدرة اكلهم بالصائي كيل الصندره بجنمت ወዳዳሪ ያልነበራቸው እናቴ አንበሳ ብላ የጠራችኝ እኔ ነው ይላሉ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ اكلهم بالصائي كيل الصندرة الى لك صفر እንደሚሰፈርበት የምስፍር صفر እንደሚሰፈረው የካፊር መንገት የማስተካከለው ሊነ እንጂ ነበር ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ الله ወደደው ነብዩ ወደደው الصحابي ነው አሊ እንደሚታወቀው የተገደሉት በኸዋሪጆች ወይም ከእስልምና በፈነገጡ ግሩፖች ነው عبد الرحمن بن ملجم يمبال خوارج نه يجدلاتو سيدنا علي بن ابو طالب عبد الرحمن بن ملجم لنا ليلت ثلاث خوارجوج حج لاي نو حج لاي قمو بمدر لا يالو راس الكفر يا كفر بعلى اباطوچن نخلص انقرساچو بلا يتنسوت ازي لاي نو انغدي اسلمنا وي مسلمنا مهرانوج اسلمنا طنقاق يميفلق دين مهونن اسلمنا بين التفريط والافراد وسطيه يمحكلنيا دين مهونن جنبر كمالفن خراك مقرتم يقد يصدى دين مهونن اسلمنا بالله عليكم عليين قالوا الله غير جنه مقرب يميفلق سو ماننو معاويان قالوا الله غير جنه مقرب يميفلق سو ماننو عمرو بن العاص قالوا جنه مقرب يميفلق سو ماننو اسلمنا يالتردا سو كانوا مستغير الناس سوچ كن اسلمنا ليزنا لبلو عليين قالوا الله غير جنه مقرب يلا رغو نبر يتنسوت اذا سيدنا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي جروب منطقه تناغروان عندهم يموتوا ودفيت قران سيقروا قراناتكم يستلواچو حال صلاه سيسجدوا صلاتاتكم تطلعلاچو صوماچو كصوماچو يبلطال نغرغن قرانو كغروراچو يوردم على رسول صلى الله عليه وسلم شكلاچو صوراچو وچاچو ستملكتوت يا الله عباده لذي لو يسمنا مهرانوچ عند مسلم ሁለት ነገሮችን ይዞ ካልተጓዘ ብዙ ጊዜ ለጥፋት ይዳረጋል ለአደጋ ይጋለጣል አንድ عقلا ذكي وقلبا ثقيل له امره النقاط يالونا بس سلامه ሁለተኛ አላህን متفራልብ አንድ መጥሎ ያዘው የሚጠፋል ሙተዚላዎች አምራቸውን ብቻ ተጠቀሙና ጠፉ ከዋርጆች ደግሞ ልባቸውን ብቻ ተጠቀሙና ተቋዋን ይዘው አቅልን ሳይጠቀሙ አልይን ገለን ጀነት እንገባለን ብለው ተነሱ ይኸዋን እዘን ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ ለሊት ላይ ነው እንግዲህ የተገደሉት ለሱብሂ ሶላት ሰዎችን ሲቀሰቅሱ ሰይድና አሊ ምን ይሉ ነበር አላህ ስራቸውን ይደላቸውና በጣም አላህን ፈሪ ለመጨረሻቸው የሚሰጉ ነበር አንድ ለሊት ለሊቱን ቁመው አድረው ፈጅር ሊነጋ ሲል ዱአ ያደረጉ ዱንያ በጣም ቀርባቸው ዱንያ በጣም ተከፍታላቸው ነበር ምን ይሉ ነበር ግን الدنيا غر غيري اعشتقت الي والله طلقتك ثلاثا لا رجعه بعد لان سفرك قصير لان عمرك قصير وسفرك طويل اه قله الزاد وبعد السفر نبر سيدنا علي الله سرتو لچنا دنيا انين غواغواشلني انين فلكشين والله اني الفلكشين ليلى اني فلكش غير هدي ثلاث غزي فتتشاشالو ملس يللو فچو لبر سيدنا علي بن ابو طالب مكنياتهم ادمي شاچر نو ادغاش كن يكفالو وي علي لبر سيدنا علي يسنقه ما نسنا يمتيدبت اجر مراق يالو يلقسو نبر رضي الله عنه لسنقاچو فرتو لميدبت اجر تچنقو نبر يالفوت اذا سيدنا علي بن ابو طالب تقدرت سيدنا علي بن ابو طالب سمته ويمسك جدلو ሲወጉ ወዲያው አልሞቱም። ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ ማን የገደለኛሉ እከሌ ነው አሏቸው። ተያዘ። እኔ ካልሞትኩ እንዳትገሉታሉ አድልን ፍትህን ጠብቋሉ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ። ከዚያ አሊ ተኝተው ያለ ምን ሰሙ መሰላችሁ? ረፋድ ሰዓት ላይ ያለ ወቅቱ አውራ ዶሮ ሲጮህ ሰሙ። እኔ ሰውት ዲክ የአውራ ዶሮ ድምጽ ያለ ወቅቱ ሲጮህ ሰማለሁኝና አውራ ዶሮ ደግሞ ዝም ብሎ አይጮህም፣ መላእክቶች ሲቀርቡ ያያሉ። ኢዘን መላእክቶች እየቀበረቡ ነውና ምግብ ሲያቀርቡላቸው ምግብ አልቀምስም ወላሂ ሆዴ ሙሉ ሆኖ አላህ ጋር አልገናኝም አሉ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ። ኸፍፍ በጥኒ ሆዴን ጎዶሎ አድርገውና አላህ ፊት ልቅረብ፣ ሆዴ ሙሉ ሆኖ አላህ ጋር መገናኘትን አፍራለሁ ነበር ያሉ ሰይድና አሊ ኢብኑ አቡ ጣሊብ ረዲየላሁ ዐንሁ። እንደዚሁ እንዳሉ ሰይድና አሊ ሞት ወሰዳቸው። እንግዲህ ከትልልቅ ሱሐባዎች ውስጥ እነዚህ አላህ መጨረሻቸውን ያሳመረላቸው ሰዎች ነበሩ። ከሌሎች ሱሐባዎች ውስጥ እንግዲህ ከወቅቱ አንጻር አንድ ሁለት ሱሐባዎችን ጠቅሳለን። አንደኛው ሰይድና ቢላል ኢብኑ ረባህ፣ ቢላል አልሐበሽ። ቢላል ታቁታላችሁ፣ የቢላልን ደረጃ ታቁታላችሁ። ሰይድና ዑመር ስለ ቢላል ሲናገሩ አቡበከር ሰይዱና ፈአተቀ ሰይዱና ይላሉ። አቡበከር የበላያችን ነው፣ የበላያችን ቢላልን ከባርነት ነጻ ወጣ ይላሉ ሰይድና ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ። ቢላል እንግዲህ ሊሞቱ ሲሉ ሞት ሲቀርባቸው፣ ሲደክሙ፣ በሽታው ሲጠናባቸው አጠገባቸው ተቀምጣ ሚስታቸው ዋይ ሑዝናይ ዋይ ከርበታይ እያሉ ያለቅሱ ነበር። ወይ ሐዘኔ ወይ ትካዜ እያሉ ሲያለቅሱ ሰይድና ቢላል ምን ነበር መልሳቸው? ላ ተቁሊ ዋይ ሑዝናይ ላ ተቁሊ ዋይ ከርበታይ ቁሊ ዋይ ፈርሐታ ከተንሳዕልቀ ልአሕባ ሙሐመደን ወሱሕባ ነበር የቢላል መልስ። ወይ ሐዘኔ ወይ ትካዜ እያልሽ አታልቅስብኝ፣ ወይ ደስታ የበይልኝ። ለምን? ነገ ነቢዩንና ሶሓባዎችን ስለምገናኛሉ ሰይድና ቢላል እርግጠኛ ናቸው እንደሚገናኙ፣ እርግጠኛ ናቸው በመልካም ስራቸው ነቢዩ ጋር እንደሚገናኙ እርግጠኛ ነበሩና። ከዚህ ውጭ ቀጥሎ ሌላ ማን ታገኛላችሁ? ሁዘይፋ ብኑ ልየማኒ። ሰይድና ሁዘይፋ አን ዩስር ረሱሉላህ፣ የነቢዩ ሚስጥረኛ። ምን ያህል ቢያምኑት ነው ነቢዩ ሚስጥራቸውን የሚነግሩት? ሁዘይፋ ሁዘይፋ ሊሞቱ ሲሉ ሌሊት ላይ ደክመው አሟቸው ሌሊት ላይ ነቁና ይባላል 10 ሰዓት አካባቢ ቤተሰቦቻቸውን ከመሳአ ሰዓ ስንት ነው ብለው ጠየቁ። ለሱብሒ አንድ ሰዓት ይቀራዋል አሏቸው። በዚህ ሰዓት ምን አሉ? ወላሂ ጃአል ሐቢብ ባዕደ ግያብን ጠዊሉን ሽድ አሉ። ያ በጉጉትና በናፍቆት ሲጠበቅ የነበረው እንግዳ መጣሉ። ማን? መለከል መውት። ያ ኢኽዋን በጉጉት ሲጠብቁትና ሲናፍቁት የነበረው እንግዳ መለከል መውት መጣሉ። ከዛ እጃቸውን ወደ ሰማይ ከፍ አድርጉና ሰይድና ሁዘይፋ አላህ ስራቸው እንድላቸውና አላሁመ ኢኒ አስአሉከ ፈጅሩሃ ፊ ዱንያ መሳኡሃ ፊ ልአኸራ አሉ። ጌታዬ ፈጅርን ዱንያ ላይ ዙሁርን አኸራ ላይ እንድታደርገኝ ጠይቀሃለሁ ብለው ፈልገውት ተመኝተውት ወደ አኸራ ተሻገሩ። እነዚህ ሰዎች ስንመለከት አኸራቸውን አላህ ያሳምርላቸው፣ መጨረሻቸው የተስተካከለላቸውና ጉዟቸው አምሮላቸው ስራቸው ተቀባይነት አግኝቶላቸው ከማ ቃለ ረሱሉና ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢነማ ልአዕማሉ ቢልኸዋቲም፣ የስራዎች ውጤት የሚታየው በመጨረሻው ነው እንዳሉት መጨረሻቸው ተስተካክሎላቸው የሄዱ ሰዎች ናቸው። በዚሁ ጎን ለጎን መጨረሻቸው አስከፊ ሆኖባቸው የተጓዙ ሰዎችም እናገኛለን። ይህንንም የምንወስደው ከዛ አዋኢል ከመጀመሪያው ትውልድ ጋር ነው። መጨረሻቸው አስከፊ ሆነባቸው። ጥንቃቄ እንድናደርግ ራሳችንን እንድንፈትሽ፣ በዛሬ በያዝነው ኢማን፣ ዛሬ በያዝነው እውቀት፣ ዛሬ በያዝነው ኢልም እንዳንኮራ፣ የበላይነት እንዳይሰማን፣ ልክ የጀነት ካርድ እንደተሰጠው ሰው ራሳችንን አረጋግተን ሌሎችን እንዳናስወጣ ጥንቃቄ አድርገን እንድንጓዝ የሚያሳየን ነው። አንደኛ ዑበይዱላህ ብኑ ጀሕሽ የሚባል ሶሓቢ ነበር። ዑበይዱላህ ብኑ ጀሕሽ የእናታችን ረምላ ቢንት አቡ ሱፊያን ባለቤት ነበር። እስልምና የመጀመሪያው ስደት ሲታዘዝ ሙስሊሞች ለሐበሻ ወደ ስደት ሲመጡ ከተሰደዱ ሱሐባዎች ውስጥ አንዱ ነው። ዑበይዱላህ ኢብኑ ጀሕሽ ከባለቤቱ ጋር ሀብት ንብረቱን ጥሎ ገንዘቡን ትቶ ለእስልምና ሲል ለዚህ ሪሳላ ሲል ወደ ሐበሻ መጣ። ኢኽዋን ነገሩ ግን የተለወጠው ሐበሻ ከመጣ በኋላ ነው። ሐበሻ ሲመጣ ያኒ የሚውላቸው ጓደኞች የሚያሳልፋቸው ሰዎች ካፊሮች ጋር መዋል ጀመረና አቂዳው እየተበለሸ አመለካከቱ እየተቀየረ እምነቱን ለመለወጥ ደረጃ ደረሰ። ኸምር መጠጣት ጀመረ። ኸምር መጠጥ ይጠጣ ጀመር። እናታችን ረምላ በጣም ደነገጠች፣ ማልቀስ ጀመረች። የዚህ ሰው የመስል ያሰጋት ያስፈራት ጀመር። በዚህም አላቆመም፣ በኸምር ብቻ አልቆመም። አሁንም እነዚህ ሰዎች የያዙት እምነት በጣም እየሳቤ መጥቷልና እምነቴን ልለውጥ እፈልጋለሁ አላት። ልከፍር እፈልጋለሁ። የበለጠ ታለቅስ ጀመር፣ ግን የምታደርገው ነገር በእጇ አልነበራትም። በዚሁ እንዳለ ያለው ሳይቀር ከፈረ። ወክሮ ኢኽዋን ከፈረ፣ በኩፍር ሞተ። ሶሓቢዩን ጀሊል የነቢዩ ሶሓባ ለእስልምና ሲል የተሰደደ ሀብት ንብረቱን ጥሎ የወጣ ሰው ከፈረና ከፍሮ ሞተ። ታያቷላችሁ አቂባ የመጨረሻ ጉዳይ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ። ዛሬ አወለ ሶፍ መሰለፊያ አያረጋጋም። ዛሬ እኔ ኪታብ መቅራት አያረጋጋም። ዛሬ ቁርአን ማሐፈዝ አያረጋጋም። ዛሬ ዳዕዋ መድረክ ላይ መቀመጥ አያረጋጋም። فكروا أخوات لذين النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن ختامي جتاي مجرشين أسمر من يالو نمجرشات سكتوا يتقوازوا رسولنا صلى الله عليه وسلم إنا لا يقني بحرياننا نمجرشات سكتنا ويس إنا قال تقبتوا لنا قرانت تسطونا الله سبحانه وتعالى وسطنا سطونا زاري أندونسا كفر أندونسا سلم أندونسا سوطا أندونسا سكبا يفلقوتن درجة سمدب إني من لن من نو لذي بوتا يسطين لذي نبر محمد بن واسي يمي بالو تسلم أنه مهر محدث ناقروا كلفوا تسلفوا الجاشن والله لو لذنب رائحة ما قدر أحد يجالسني لالو وانجلي مشت بنبرا كشتو يتنسى حيلين يمت يتنسى أتقبي صومت أمت أيش لم نبر لالو إخوان يعني راسات شون نبر مترطروت راسات شون نبر مساقوت إمام الشافعي من نبر رحمة الله عليه أحب الصالحين ولست منهم لالو سؤالي وچن ملكام سوچن ودالو كان نصبالهم ونم من البات النصم بمودده الله شفاعات شون بوفق أنجل نبر الله صلاة شون درلاتو إمام الشافعي سؤالي هل هنو مالي هنو شلال بلا الناس بالد نقر قن ياسجن نقال مجرشا ياسقال عما ماتاتشن لأسفران لأسجن نقال نقبا كذي قطلو أهنم عما ماتاتشو أسكفي كان ببرو صحابة وشوست عند صحابي كان يقاتل بشدة أو بشجاعة طورنات لاي بحيل النمت بتقام بنيدر من جيجن النمت يواقل صحابة هوش اندي تاينت جيجنانو اندي تنو نواقل يانو سيقرمو نبيو ايه سي جهنم نوارو صحابة هوش جنقتو ايه سو كافر يتقدل اندزي هينتو نتالا يتواقع اندي تنو جهنم يبالو بلو عند صحابي والله اني جهد انتو جيسو ما كتات الجمرو كلا عندو كافر سيمت اسو يقل عندو قاسي واقع عندو قاسي ماتا لك مجرش علي متوت الجن بحيل الناس يقودوا سيمته وتقصلا قصلا مقاقع مرشالم راسهم بسيف قدلا فكروا إخوان مجرشاو يجحنم نوار للا مجرشاو شو كتبلا شباتشو سواج وستهونم عند صحابين ببر وطات صحابينو أولا الإسلام لاي بمجمرا وسلمنا وقت لاي سورة البقرة لنا سورة الإمران حفظوا أولا الإسلام لاي سورة البقرة لنا سورة الإمران حفظ سو إن تعمر نبر متايو كاتب الوهينو ينبي وهي صحافينو وهي يتعفى الله جو قرآن الحفظه باللبتوني تالي من تفتره إيساو قادن يوچو إما هونو سوچ هونونا يميو لا جو سوچ يتبلا شو هونونا يعني دينو كيرا كفرا عندنا وده شرك تملس يا إخوان قرآن حفظه حافظ القرآن كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبي وهي صحافي كفرا مكفروا ببكاوترو نبر كفروا رسولي نبر مكرو نبيون عزادر جمر نبيون ينقلاتا جمر نبيون يعني بسم يا طفا جمر من الجمر محمد صلى الله عليه وسلم وهي يرد لنال قران يتلقق لنال يميلو وشتو نو اني نبركم مصفلت اني نبركم منقرو يا العزار جمر رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ساعه نبيو دعاء درغوبت اللهم اجعله ايالو انسو لسوچ مماريا مقطعه ادرغوالو رسول الله صلى الله عليه وسلم موت ايقرم بكفر موت سموت يعني قبروت مبرو يتكستو كقبرو بحالا نو قبروت مشركوچو بميقتلو قن بقبر اتقب سالفو جنازه وچوتوال دنغطو ايه يا محمد سوچ سرا نو انسو ناتچو اندي حدرغاچو اسو انسو سلتقاوماچو لنا طلق غورغوار لا ሁለተኛ ጊዜ قفونا يقبروتال اونم بميقتلو قن سالفو جنازه وچوتوال اونم طلق غورغوار يقفونا يقبروتال لثلاثه ጊዜ سي جنازه يوطال كذا من يلالو ثلاثه وتو سيوت ان ايه سو سرا ادلم يا الله سرا ني يلالو إذن بندفنهم واغسلوا لو طلنوا النهي دي لالله إخوان مريت هتتقبلتشوم مريت تفاتشوم مريت مقال لتقبلتشوه لتشالتشوم وشاسي شنابت كبروسي شواتبت بدوني على اندست واردو أخرانا يميلي تقبكو اندامي چل سبوت مجع الرشاو أسكفين ببرسو دين نرواتشو الله انفرتنا البلو يزو اندي ودمو مجع الرشاو كتبلا شباتشو صحابي عند أبا عبد الرحمن مبال صحابي نبر حافظ القرآن صحابه رومو دم يبال وتاهيلو عنديت كتما ورو ياچو كتما بتام تاسچغراچوالش لمكفت بتام حسن مشيق يالات نبرچنا كوچ هونو ياچن كتما يتواغو لاند ورات ياكل يقيالو عند ورات ياكل سيقيو انغدي كبا حسار ارغواتال يميوطو يميغباون سو يالو يميوطو يميغباون سو يملكتالو بزي محل اي ابا عبد الرحمن عنديت سيت كذا كروم سوچ يودال يوداتنا يزاتنا لاغباش فلقالو لاغباش سلات غبچاون اسمامالو نغرغن اني نانته امنتاچين يلايال اني مسيح لي كريستيان ني انت مسلم نه ككفرك اصل كريستيان انك تقبلك اغبحالو تلوالش حافظ القران نو كفرا غبات ازاو قرى صحابهوش تملسو هير بليلا غزي صحابهوش لليلا طورنت بزاس يالفو እሱ የሚያስተውሉ ሰዎች ምን አሉ? አባ አብዱራህማን እኮ እዚህ ቦታ ላይ ነው የከፈረው የቀረው يعني بهات الليل لما مستن طيقوا بلاو يطاروا جمر يا ابا عبد الرحمن يا رسجو بهسنوا لاي بقالنا وطالاشو بيوت الله علوت يا ابا عبد الرحمن علوت مكفرون كفرك يا يحفزك القران كله يدرس علوت والله يحفزك القران كله كعمرو يا الله اطفتو تالاشو عندي في القران ايات بتشرسوات مالاجو مندنا تياشي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ان ذاك حديانوچي ይመኛሉ ሙስሊም መሆንን የምትለው አያት ብቻ አልጠፋችኝ ማላቸው አሁንም በልብ ውስጥ ወደ እስልምና መመለስ ፍላጎት አለ ግን የለም አላህ ምን ይመልስላቸው አልዙ አያት ላይ ቀጥ ያረግና እነዛስ ከሃዲያኖች እስልምናን ይመለኛሉ ይላል ከዛ ምን ይላል ዘርሁም ያኩሉ ወይተመተው ወይንሂሙ الامل فسوف يعلمون ይላል ያ መሐመድ ተዋቸው ይብሉ ይጠጡ ይጠጡ ይደሰቱ በዱንያ ጥቅማ ጥቅም ይጠቀሙ عمل تصفى يتلاچو فسوف يعلمون ما قرشاو ياغنيو تال نبري الله سبحانه وتعالى وعد ان وعد الله حق يا الله قال كدان يا الله قطرو يما يقر حق نو يا اخوت الايمان اذن الذين سوش سنملكت دغمو ما قرشاچو اسكفتو ما قرشاچو تبلاشتو يدباچو ناتشو اذن كنزي كولت غصصاو سنملكت انيا كيتنيوچ غروب نهون يهون የዛሬ ወለሶፍ መሰለፋችን የዛሬ ሐለቃ ላይ መገኘታችን የዛሬ ኪታብ መቅራታችን የዛሬ ቁርአን መሐፈዛችን ነጃ ያወጣናል ብላችሁ ታስባላችሁ አይኹን? يعني ይሄ ነገር ይጠብቀናል ብላችሁ ታስባላችሁ? لا والله ዱአ ያስፈልጋል። አላህ ኺታማችን እንዲያሰምርልን መጨረሻችን እንዲያሰምርልን ለመጨረሻችን ልንሰጋለት ልንጨነቅለት ልንፈራለት ይገባል። ዛሬ ግን የታያዘው ለመጨረሻ መፍራት ቀርቶ እኔ ያሳሰበኝ የሰዎች ጥፋት ነው። እኔ ያሳሰበኝ ሰዎች ወንጀል ነው። እኔ እንቅልፈረሳኝ ሰዎች መጥፎ ስራ ነው። ሰዎችን ለማዳን ሳይሆን ለማስወጣት ነው ሩጫዬ። ሰዎችን ለማቀረብ ሳይሆን ለማባረር ነው ጥረቴ። ምን እየሰራን ነው ያለነው ያኾት አልኢማን? ምንድነው ያደረግን ያለነው? ጥንቃቄ ይፈልጋል። ኤዲን ጥንቃቄ ይፈልጋል። በጥንቃቄ እንያዘው። ኢዘን ራሳችንን እንፈትሽ መጨረሻችንን አላህን እንለምን። የቻልነውን ስራ አቋም ኑሮን በአቋም ለመጓዝ ጥረት እናድርግ። ያካል ሆነ ግን አደጋው የከፋ በጨረሻችን አስከፊ ሆነ ሊሆንብን ስለሚችል ሁላችንም ከራሳችን ጋር እንነጋገር። ሁላችንም ከራሳችን አህዋል ጋር እንፈትሽ። ትናንት የነበርን ዛሬ የት ነው ያለነው? ነገስ የት ነው የምንደርሰው? እናውቃለን ሰው መቼም ከሚወደው ከሚያፈቅረው ከሚፈልገው ነገር ጋር እንኞቱት። ስንት ሰው ሙዚቃ እየሰማ حرام እየሰራ በሐራም ተሳፍሮ ለሐራም እየተጓዘ ወደ አኺራ ይሄዳል ይኸዋን። ይዘን ሰው የሚወደው ጋር ነው የሚሄደው። ምን ወደውን እንምረጥ? ማንጋ መኖር እንዳለብን እንሰብ። ማንጋ መሄድ እንዳለብን እንሰብ። ሊያስጨንቀን ይገባል። ማንጋር ነው የሚጓዘው? ማንጋር ነው የሚሞተው? ነብዩ ከማቃለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶባን ለተባለው ሱሐቢ ምንድነው ያሉት? ረሱል ያ ረሱላህ አላቸው ኻዲማቸው የነብዩ አገልጋያቸው ነበር። ያኒ አብረውት ይያሉ ለተወሰነ ቀን ነብዩን ሲያጣቸው ያኒ ሰውነቱ ከሳ ሰውነቱ ተወለገ ፊቱ ተለዋወጠ። ነብዩ ሲያዩት ያ ሶባን هل اصابك شيء ادغا درسبه متبلاو تشجرك مغيب عطا من تشجره فيتي تلوطال سيروت والله يا رسول الله يا مغيب يا متط يا ليلوش نجر شجر يلبنيم شجر انت نحلاچ يا رسول الله انتون يخدمكم نوركون اهون ساطاو چنقني لدنيا لاند قال له ولت كن ساطاو تسمعني انتو غير منايتي انقلف نساني يا رسول الله يا انا ماننتي نقيرو والله يا رسول الله يا دنيا ادلم دم ماسچنقني يا اخر اسفرني علاچو دنيا لاي አብሬው ኑሬ አብሬው ልሄድ ይችላል። ነገር ግን አኺራ ላይ አንቱ ነብይ ነው እኔ አንድ ተራ ሰው ነኝ። ጀነት እንኳን የመግባት እድል ቢኖርኝ አንቱ ጋር አልሆንምና ያን ያሳሰበኝ አላቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነብዩ ምን ነበር ሰው መልሳቸው? አብሽር ያ ሰውባን አይዞ ሰው ከወደደው ጋር ነው የሚሆነው አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዘፋኝ አፍቅራህ ዘፋይ ጋር ትሆናለህ። ያኒ ፊልም አክተር አፍቅራህ ፊልም አክተር ጋር ትሆናለህ። ወይም ካፍር አፍቅራህ ካፊር ጋር ትኖራለህ። ሙስሊም አፍቅራህ ወንድምህን ወደሃል። እስላምን አፍቅራህ ነብዩን ወደሃል። ነብዩ ጋር ትከሰከሳለህ። اذا ያ من تحبون رسول الله ነብዩን እናፈቅር ነብዩን እንወዳለን የምንል ሰዎች መሐባችን የሐቂቃ መሐባ محباتكم تككلنيا محبا اتباع نبيو يسروتن سرا نبيو يعززوتن ملكت نبيو يميفلغوتن نجر بمادرك حياتاتكم بمستكاكل يا نبيو النحج انكتل نبيو كتكتلناچو نبيو كنيا غرناچو ነብዩ አይለዩንም ወይም ደግሞ ነብዩን የውም አልቂያማ አናጣቸውም ነብዩ ሪሳላቸውን አስተላልፈዋል እኔን የሚወዱ ሰዎች እኔን የሚያፈቅሩ ሰዎች እኔን ይከተሉን ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነጃቸውን ተከትለን እንሂድ የነብዩ ጭንቀት ምን ነበር ያ ኢኽዋን የነብዩ ፍላጎት ምን ነበር የዚህ উম্মት ጥፋት የዚህ উম্মት ውድቀት የዚህ উম্মት ضلال ነበር ያስጨነቃቸው ዛሬ ሰው ከእስላም ርቆ ዛሬ ሙስሊሙ እየከፈረ ባለበት ሰዓት ላይ ይሄንን ሙስሊም ለማዳን ነበር የነብዩ ጥረት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ፈላአለከ ባኺኡ ነፍሰከ አላ ይኩኑ ሙእሚኒን እነዚህ ሰዎች አላመኑም ወደ እስልምና አልመጡም ብለህ በስጋትና በጭንቀት ሞትህን እንሰጋለሃለን ራስን እንዳታጠፋን እንሰጋለሃለን ነበር ያላቸው ዛሬ ግን እኛ የሰለመውን ወንድሜን መስጊድ የገባውን ወንድሜን እኔ ጠቦኛል ላውጣው እየተዘጋጀሁ ነው እኔ ቦታው ጭንቆኛል ላስፋፋው እየፈለኩ ነው ይሄ ዲን ሰፊ ነው ለሰዎች እንኖር የሰዎች ጭንቀት ያስጨንቀን የሙስሊሞች መጥፋት ያሳስበን ያ ኢኽዋን ወንድሞቻችን እየጠፉ ነው በኩፍር አፈቀላጤዎች እየተጠለፉ ነው ከሃዲያዶች እየላፏቸው ነው ያሉት መስጊድ የነከለ መጣራቀሚያ ከሆነ ይቅር እየተባለ ነው እዘን ለኛ መጨረሻ ያምርልን ዘንዳ የሌሎች ወንድሞቻችን መጨረሻ ያምርልን ዘንዳ እንጣር ነብያችን ነውደድ ነብያችን ናፍቀር የነብዩን ባህሪ እንከተል ነብዩን መውደድ ማለት ባህሪያቸው መከተል ነበር የነብዩ ባህሪ ምን አይነት ባህሪ ነበር የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለምግባር ምን አይነት ስለምግባር ነበር ነብዩ አይደለም መስጊድ የገባውን ሰው ሊያባርሩት ዝሙተኛውን አስወጥተውት ነበር ከመስጊድ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያ ረሱላህ ሁበ ዚና ያላቸው እኮ ነው ዚናን ፈወዳለው ፍቀድልኝ ሲላቸው ሱሐባዎች ምን አይነት ደፋር ነው ሐራም የሆነ ነገር ፍቀድልኝ ብሎ የሚጠይቅ ብለው ሰይፍ ሲያነሱበት ወንድማቸውን ተውት ነው ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ና ጎን የተቀመጥ ነው ያሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዚና በእናትህ ቢሰራ ተወዳለህ አልወድም በህትህ ቢሰራ ተወዳለህ አልወድም በአክስትህ ቢሰራ ተወዳለህ አልወድም ይዘን አንተ እኮ ሂደህ ምሰራባቸው ዚና ምሰራባቸው ሰዎች የሰው እናት የሰው አክስት የሰው እህት ናቸው አሉት ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በራስ የጠላህ እንዴት በወንድሞች ተወዳለህ አሉት ወላሂ ይላል ከዛ ሰዓት ጀምሮ ነው ልብ ውስጥ እንደዚህ ላይ ተጠላ ያለም ይላል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፈክሩ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸምር እየጠጣ 54 ጊዜ ይገረፍ ሰው አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱሐባ ነው ኸምር ይጠጣል ከኸምሩ ኸምር ይጠጣ ሰው ይገረፋልና 54 ጊዜ ይገርፈውታል ሱሐባዎች አንድ ጊዜ ጠጥቶ ሲመጣ አንተ ሰው ነብዩን አስቸገርክ ነብዩን አሰለቸህ ነብዩን አጣብክ ብለው ረገሙት አላህን አለክ አላህ ከዝነቱ ያውጣ ሲሉት ነብዩ ምን ነበር ያሉት ቶሎ ብለው ወንድማችሁን አትርገሙት አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላህንና መልእክተኛውን ይወዳል ነበር ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እርስ ኸምር ይጠጣ አላህና መልእክተኛውን ይወዳል አትርገሙት አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም خمر يتطاون سوى ترجمو كتبال مسجد يغبطو سبحان الله يا القران يقراو سو مندنو مننا يا اخوان هل هذا واقعنا اينو ينيا تچباچ اينو ينيا احوال احنا يالنبت احوال مني مندنو يسران يالنو يمچرشاو سي يامارغو الله مچرشاچن فلاچن يسامرلنا مچو رمضان نو النبي صلى الله عليه وسلم بحياتاچو يتمنيوت بحياتاچو دنيا غار مگنانيت يقويوت وين نبيو دنيا لاي منورن بزو غزي يفلغاو ياقوم ዱንያ ላይ መኖርን ብዙ ጊዜ ተመኝቶ ያቆም ቀደም እንዳልነው በል ይረፊቅ ለዓላ ወደ መልካም ወዳጅ ወደ አላህ ለመገናኘት ፈልጓል ዱንያ ላይ ለመኖር የተመኙት ለአንዲት ነገር ብቻ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያቺውን ረመዳን ጋር ለመገናኘት ምንም ነበር ነብዩ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان الى الرسول صلى الله عليه وسلم جتاي ሆይ የረጀብን እና የሻዕባንን ወር በረካ አድርግልን ረመዳን አድርሰን ይሉ ነበር ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረመዳንን ወደው ረመዳንን ፈልገው ረመዳን ጋር መገናኘት ተመኝተው ነበር ረሱል ዱዓ ሲያደርጉ የነበረው አሁን ረጀብ 25 ላይ ደርሰናል ሻዕባን አንዶርና አንዶር ከአምስት ቀን ላይ ቀረን ረመዳን ዝግጅት ይፈልጋል ዝግጅቱ የምግብ ዝግጅት አይደለም ወንድም የምግብ ኤግዚቢሽን አይደለም የሚከፈተው ረመዳን የረሃብ ወር አይደለም ረመዳን የምግብ ወር አይደለም ረመዳን የመጠጥ ወር አይደለም ረመዳን የሌሎች ነገራቶች ጊዜ አይደለም ረመዳን የዒባዳ የተቅዋ የአላህ መቃረቢያ የመልካም ስራ መስሪያ ቀን ነውና ለዚህ ረመዳን ልንዘጋጅለት ይገባል ረመዳን መንፈሳዊ ዝግጅት ይፈልጋል ያ ኢኽወተ ኢማን መንፈሳዊ ዝግጅት ረመዳን የሚፈልገው ካሁኑ አንድ ራሳችንን በጾም በማለማመድ ጾም በማብዛት ለምን اوله رحمه واوسطه مغفره واخره اتق من النار يمجمرياو اذنات مهرت نو يهولتنياو مغفره نو يثوستنياو اتق من النار كجحنم نصا يموچا غزي نو اذا بزو غزي نيا غا يمفطرو شجر مندنو رمضان صوم سان اسلمد رمضان يدرسبنا صوم ساي سان لمد رمضان يتقابلنا يمجمرياوچو 10 قناتوچ يصوم ملما مجا يهونالو ياندا يهون كاحونو راساچنم بعباده انازجاج ولت اذي وسط كاللهو وسط ግማሹ 20 አመት ጾማል ግማሹ 30 አመት ጾማል ግማሹ 10 አመት ጾማል ግማሹ 5 አመት ጾማል ምናልባት አላህ ፈቅዶለት የመጀመሪያ አመት ጾም ይጾም ይኖራል ሁላችንም የመጀመሪያ አመት ጾም እንደምንጾም ራሳችን ጋር ቃል እንግባና ትክክለኛ ጾም ለመጾም እንይት ወቢላሂ التوفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته